كتب عليكم الصيام أي فرض كما كتب، القصد بقوله كما كتب على الذين من قبلكم بقوله أياما معدودات، تسهيل الصيام على المسلمين وكأنه اعتذار عن كتب عليهم ومناطفة جميلة. والذي كتب على الذين من قبلنا صيام مطلقا، وقيل كتب على الذين من قبلنا رمضان فبدلوا أياما مصوم بقيم بالصيام أو بمحذوف ويبعد انتخابه بتتقون. طبعا الفائدة كما كتب على الذين من قبلكم، أول شيء ما ذكر المؤلف تسهيل الصيام على المسلمين، يعني أنه ليس أمر واجب عليكم فقط أنتم، بل هو واجب عليكم وعلى جميع الأمم. وفائدته أيضا بيان أن هذا أمر عظيم، حيث أن الله تعالى لم يخص به أمم الأمم، بل أوجبه على جميع الملل وجميع الأديان وجميع الأمم، فيدل على عظم هذه العبادة وهذا المشروعية، وهي عبادة الصيام. الفائدة الثالثة أن فيه فضل هذه الأمة، أن الله تعالى يستجمع لها ما تناثر من فضائل الأمم، فيجمع لها هذه الفضائل، فكأنه يقول أنتم أمة عظيمة تستحقون أجمل ما عند الأمم كلها. فإذا في هذه الكلمة كما كتب عليهم قبلكم عدة فوائد ذكر مؤلف بعضها. هل يليق قوله اعتذار الله يعتذر؟ طبعا ما قصد اعتذار الذي ببالك، يقصد انه ما كذب، ها يعني يمكن الكلمه شوي، لكن هو يقصد ان الله يلاطف لكن وكانه اعتذار عن كتبه عليه. ايوه فمن كان منكم مريضا، الآية إباحة للفطر مع المرض والسفر، وقد يجب الفطر إذا خاف للا. في الكلام عند الجمهور محذوف يسمى فحوى الخطاب وتقديره فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر. ولم يقل الظاهرية بهذا المحذوف، فرأوا أن صيام المريض والمسافر لا يصح، وأوجبوا عليه عدة من أيام أخر وإن صام في رمضان. وهذا منهم جهل بكلام العرب، وليس في الآية ما يقتضي تحديد السفر، وبذلك قال الظاهرية وحده في مشهور مذهب مالك أربعة برد. وعلى الذين يطيقونه فديته، قيل يطيقونه من غير مشقة فيفطرون ويكفرون، ثم نسخ جواز الإفطار بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقيل يطيقونه بمشقة كشق الهدم فيجوز له الفطر ويكفر بالإطعام، فلا نسخ على هذا. فمن تطوع أي صام ولم يأخذ بالفطر والكفارة، وذلك على القول بالنسخ، وقيل تطوع بالزيادة في مقدار الإطعام، وذلك على القول بعدم النسخ. شهر رمضان مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر أو بدل من الصيام أنزل فيه القرآن. ابن عباس أن أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بطول 20 سنة. وقيل المعنى أنزل في شأنه القرآن كقولك أنزل القرآن في فلان، وقيل المعنى ابتدئ فيه إنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، أي أن القرآن هدى ثم هو مع ذلك مبينات الهدى، وذلك أن الهدى على نوعين مطلق وموصوف بالبيان. فالهدى الأول هنا على الإطلاق وقوله وبينات من الهدى، أي وهو من الهدى المبين، فهو من عطف الصفات كقولك فلان عالم وجليل من العلماء. من شهد أي كان حاضرا غير مسافر. والشهر منصوب على الظرفية اليسرى والعسرى على الإطلاق، وقيل اليسر الفطر في السفر والعسر الصوم فيه، ولتكملوا متعلق بمحذوف تقديره شرع أو عطف على اليسر العدة الأيام التي أفطر فيها، ولتكبروا التكبير يوم العيد أو مطلق. وأجيب دعوة الداعي مقيد بمشيئة الله وموافقة القدر، وهذا جواب من قال كيف لا يستجاب الدعاء ومع وعد الله بالاستجابة. فليستجيبوا لي أي في امتثال ما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعة. وحل لكم الآية كان الأكل والجماع محرما بعد النوم في ليل رمضان، فجرت في ذلك قصة لعمر الخطاب ولسلمة بن مالك، فحلهم الله تخفيفا على عباده. الرفث هنا الجماع، وإنما تعدى بإلى لأنه في معنى الفضائل، هم لباس لكم تشبه بثياب الاجتماع لكل واحد من الزوجين على الآخر، وهذا تعليل للإباحة. طبعا كان السابق يعني شرع الصوم شرع ثلاث مراحل. المرحلة الأولى التخيير بين الصوم والإطعام، وهي المذكورة في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، تصوم خير له. فخلى التطوع والصيام يعني خيار، وعلى الذين يطيعون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني إن شئت تأكل وإن شئت تصوم، إما يصوم أو أنه يطعم. بعد ذلك شرع الصيام يعني إمساكا، وشرع على أنه إذا نام بعد غروب الشمس وجب عليه إمساك. فإذا نام بعد العشاء مثلا خلاص يستمر صائما إلى اليوم الثاني. فكان بعضهم ماذا يفعل؟ يدافع النوم أقصى ما يستطيع حتى يعني يطول فطره. فكان بعضهم إذا نام بالليل واستيقظ قبل الفجر يأتي أهله، طبعا افترض أنه صائم خلاص لا يجوز أن يأتي أهله، فالله تعالى قال أحل لكم ليلة الصيام، يعني نسخ هذا الحكم بعد ذلك، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني تفعلون هذا، فالله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم ونسخوا إلى المرحلة الثالثة، وهي أن الصيام فقط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. سبحان الله، الإعراب أعرب الشهر أعربه منصوب على الظرفية، لم يعرفه من صفحة 405 لم يعرفه مفعول فمن شهد منكم الشهر، يعني صار الفعل هنا فقط فعل وفعل من غير مفعول. أنا شاهد من شو الشهر كان حاضر غير مسافر والشهر منصوب على الظرفية، يعني اللي موجود زمن الشهر رمضان بشكل كأنه لم يعرفه، يعني مفعول به لم يعرفه مفعول به، لأنه ما عرب شهد بأنه نظر، عرب يعني معناها شهد عنده يعني من حضر، من حضر، فمن شهد منكم الشهر من حضر الشهر. جميل. نعم. تختانون أنفسكم يتأكلون وتجامعون بعد النوم في رمضان فتاب وعفى غفر ما وقعت فيه من ذلك، وقيل رفع عنكم ذلك الحكم، باشرهن إباحة، وما ما كتب الله لكم، قيل الولد يبتغى بالجماع، وقيل رخصة بالأكل والجماعي. أحد المستشرقين كتب هن لباس لكم، وجدت في أحد الترجمات قال هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، فهموا يعني المعنى الحرفي كذا. وقيل رخصة بالأكل والجماع لمن نام في ليلة رمضان بعد منعه من الفجر، بيان للخيط الأبيض الظلال الأسود، لأن الفجر ليس له سواد، والخيط هنا استعارة يراد بالخيط الأبيض بياض الفجر وبالخيط الأسود سواد الليل، وروي أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك بيانا لهذا المعنى، لأن بعضهم جعل خيطا أبيض وخيطا أسود عند وساده وأكل حتى تبين له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بياض النهار وسواد الليل. هذا في الصحيح هنا حديث عدي بن حاتم، لما نزلت الآية نزلت من غير كلمة من الفجر، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، بس انتهت الآية. فقام عدي رضي الله عنه وأحضر خيطين وجعلهما تحت وساده، فكان يقوم من الليل ينظر إذا، فطبعا بالليل ما يتبين الأسود من الأبيض، فيقوم يأكل ويأكل ويأكل، متى تبين له خيط أبيض وخيط أسود؟ عندما طلع الصباح طلعت الشمس، يعني خلاص يعني تجاوز الفجر يعني. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني وضعت الخيط الأبيض والخيط الأسود تحت وسادتي، فلم يتبين لي إلا يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذن لعريض، وفي رواية إنك لعريض القفا، أن كان تحت يعني قفاك الخيط الأبيض والخيط الأسود، يعني تصور واحد تحت قفاه المشرق والمغرب الفجر كامل يعني. فكان سلبي لطيفه ويقول إن قفاك إن لعريض، إنما هو بياض الفجر وسواد الليل. نعم. فنزلت هذه الآية من الفجر، من الفجر. وبالمناسبة أخذ يعني من هذا بعض العلماء صحة المجاز، وقال أن الأصل في الكلام الحقيقة ما لم تأتي قرينة، بدليل أن عدي أخذ باللفظ الحقيقي، جاب خيط أسود وخيط أبيض. متى عرف أن المقصود هو كناية وليس الحقيقة؟ لما نزق الله تعالى من الفجر، وهي يسموها علماء البلاغة القرينة. إذن عندنا حقيقة وعندنا كناية، وإنما تكون الكناية مع وجود قرينة. إلى الليل، أي إلى أول الليل وهو غروب الشمس، فمن أفطر قبل ذلك فعليه القضاء والكفارة، ومن شكى الغربة أم لا فأفطر فعليه أيضا القضاء والكفارة. وقيل القضاء فقط. وقالت عائشة رضي الله عنها: إلى الليل يقتضي المنع من الوصال، وقد جاء ذلك في الحديث: ولا تباشروهن، تحريم للمباشرة حين الاعتكاف. قال الجمهور: المباشرة هنا الجماع وما دونه. وقيل الجماع فقط في المساجد، دليل على جواز الاعتكاف في كل مسجد، خلافا لما قال: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس. وفيه أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في طبعا المساجد. الحديث لا اعتكاف، هذا الحديث صحيح، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. والآية هنا أنتم عطونا في المساجد، إطلاق للمساجد عن التقييد له. فكيف الجمع بين الحديث والآية؟ طبعا في بعض العلماء قال بأن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، وهو موجود يعني تقول الشيخ الألباني الله يرحمه وغيره، لكن الراجح ما عليه الجمهور أن الاعتكاف جائز في جميع المساجد. ويصبح معنى الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة يعني لا اعتكاف كامل إلا في مساجد الثلاثة، أو لا اعتكاف مثل الاعتكاف في المساجد الثلاثة. وهذا قطعا، لأن المساجد الثلاثة هذه الأجر فيها مضاعف وفضلها أكبر، فيصبح معنا يعني لا اعتكاف كامل. لأن إحنا عندنا يا أخواني القاعدة في الفقه، إذا جاء النفي في الشرع لشيء، النفي على ثلاث مستويات: أول مستوى نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. فمثلا لا عدوى ولا طيرة ولا غول ولا صفر، هذا نفي وجود، يعني لا ما في عدوى، لا غول، ما في شيء اسمه غول، واضح؟ فهو نفي لوجودها، أصل وجود أن هذه الأشياء كلها غير صحيح. مثلا من نفي الصحة لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء إلا بذكر اسم الله. فالصلاة لا تصح إلا بوضوء، لكن هل ممكن واحد يصلي وما توضأ؟ وجودا هل ممكن؟ ممكن. إذا هذا ليس نفي وجود، ننتقل إلى نفي الصحة. طيب، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وجدنا أن الاعتكاف كان موجود، يعني حتى بعضهم ذكر أنه في قباء كان موجود، وأنه يسلم ما أنكر على المعتكفين في مسجد قباء. فدل على أن مدام أن الصحة موجودة مع عدم النفي هذا، ننتقل إلى نفي الكمال، فنقول لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كامل، لا اعتكاف كامل. وهذا أيضا في القرآن كثير يعني في السنة. نعم. وفي أيضا دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد لا في غيرها، خلافا لمن أجازه في غيرها من مفهوم الآية: حدود الله، أحكامه التي أمر بالوقوف عندها، فلا تقربوها إلا تقاربوا مخالفتها. استدل بعضهم به على سد الذرائع، لأن المقصود أنه يعني المخالفة للحدود، لقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ثم نهونا عن مقاربة المخالفة سدا للذريعة. طبعا القاعدة عندنا: تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه منهيات. تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه أوامر. فالأوامر لا نتعداها، والمنهيات لا نقربها. وكلامه دقيق، استدل بعضهم على به على سد الذرائع، وهذا صحيح. يعني لما قال الله تعالى لا تقربها، ما قال لا تقع فيها، قال لا تقربها. مثل قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. فهذا أصل فيما يسمى عند العلماء سد الذرائع. الذرائع جمع ذريعة، والذريعة هي الوسيلة، الوسيلة. فسد الذرائع يعني سد الوسائل التي تؤدي إلى الحرام، وهو من الأدلة التي يستدل بها الأصوليين، يستدل بها الأصوليون. فكثير من الأحكام الشرعية يقولون مثلا: هذا حرام سدا للذريعة، هذا لا يجوز سدا للذريعة، وهو يعني كما رأيتم أصل صحيح ودليل يعني مقبول جدا. لذلك تجد بعض العلماء مثلا يقول لا يجوز السفر بلاد الكفار سدا للذريعة، صحيح، لأن مخالطتهم والذهاب إليهم قد يؤدي الفتنة، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فسد الذرائع من أعظم الأبواب في الدين. الإمام مالك تميز في هذا. الإمام مالك رحمه الله كان يعني يأخذ باب سد الذرائع كثيرا. نعم. ولا تأكلوا أموالكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل كالقمار والغصب وجحد الحقوق وغير ذلك. وتدلوا عطف على ولا تأكلوا أو نصب بإضمار أن، وهو من أدلى الرجل بحجته إذا قام بها. والمعنى نهي عن أن يحتد بحجة باطلة يصل بها إلى أكل مال الناس. وقيل نهي عن رشوة الحكام بالأموال للوصول إلى أكل مال الناس، فالباء على الأول سببية وعلى الثاني للإنصاف بالإثم. الباء سببية أو للمصاحبة، والإثم على القول الأول في وتدلو إقامة الحجة الباطلة كشهادة الزور والأيمان الكاذبة، وعلى القول الثاني الرشوة. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنكم على الباطل، وذلك مبالغة في المعصية والجرأة. هذا مهم. ولا تكون أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. إذا كان بها مقصود بها الأموال، يعني لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بالأموال إلى الحكام، فيصبح معنى إدلاء المال إلى الحاكم معناها الرشوة، فهو يرشيه حتى يعني يقضي له. القول الثاني ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، يعني بالباطل، ويأكل أموال الناس بالباطل، فهو عنده طريقة وحيلة يأكل بها أموال الناس بالباطل، فهو عنده شبهة، عنده حجة، عنده نوع من التدليس على بحيث يستطيع أن يأكل أموال. لما يأتي بهذا التدليس وهذه الشبهة يدلي بهذه الشبهة إلى الحاكم، فالحاكم يقضي له بها، فيأخذ أموال الناس بالباطل بهذه الطريقة. إذن أخذه لأموال الناس بالباطل في المثال الثاني هو بكذبه في الحجة، وليس فالحاكم يعني في هذه الصورة الثانية عادل في الحكم في ظاهر الأمر، لأنه يقضي بحسب ما يسمع، فسمع حجته، أيوة، فهو جاب له شهود زور مثلا أو جاب له حجة باطلة وهكذا. قال فالمعنى نهي أن يحتج بحجة باطلة ليصل بها إلى أكل أموال الناس. واضح؟ إذن عندنا معنيان في هذه الآية، إما يأكل أموال الناس بالباطل يعني بحجة باطلة يخدع بها الحاكم، أو